بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 91 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكنا بصدد الكلام على السحر، وبقي في السحر فضل قول نتمم القول فيه بمشيئة الله سبحانه وتعالى اليوم. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وننقل من بدائع التفسير المجلد الأخير صفحة 411، يقول: فصل. وقد دل قوله ومن شر النفاثات في العقد، الإمام ابن القيم له شرح للمعوذتين من أنفس الشروح، حينما جاء للكلام على تفسير سورة الفلق وعند قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، قال: وحديث عائشة المذكور على وقد دل قوله ومن شر النفاثات في العقد، وحديث عائشة المذكور، يعني قول رب العالمين وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على تأثير السحر. دل القرآن ودلت السنة على تأثير السحر، وأن له حقيقة. وقد سبق أن ذكرنا اختلاف الناس في شأن السحر، هل هو تخييل أو هو له حقيقة. الإمام ابن القيم له قول نفيس هنا، جمع الأقوال بأسلوبه المعهود وحرر المسألة أفضل تحريره، فقال: وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. أنكروا يعني أن السحر له تأثير وأن له حقيقة، وقالوا إنه تخييل. وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وقالوا إنه لا تأثير للسحر البتة، لا في مرض ولا في قتل ولا حل ولا عقد، قالوا أي المعتزلة، وإنما ذلك تخييل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك. قال: وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وما يعرف عامة العقلاء. والذي دعا المعتزلة إلى هذا القول أنهم فسروا قول الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فقالوا إنه تخييل فقط. فالإمام ابن القيم بيناظرهم بماذا؟ حتى تعرف السلفية من الخلفية، السني من غير السني، فهم اعتقدوا بظاهر آية من الآيات كما فعل الخوارج في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأخذوا بظواهرها، فرد عليه أهل السنة بآثار السلف الصالح في تفسير القرآن، فقال: وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وما يعرف عامة العقلاء. ولذلك القرآن، الشيخ حتى ابن باز رحمة الله عليه في الدمعة البازية لما كانوا بيناظروه أو كانوا بيناقشوه، لأنهم ليسوا أهلا للمناظرة، كانت مناقشة معه، فأخذوا يقولون له ظاهر الآية، لفظ الآية، ظاهر الآية، فكان يقول لهم ماذا؟ هذا استدلال الخوارج، هذا أسلوب الخوارج. فالخوارج وأذنابهم يستدلون بالظواهر، لكن حينما يرجعون إلى قول السلف حينئذ يظهر بعدهم كل البعد، عن الكتاب والسنة الصحيحة رد صلى الله على صاحبها عليه الصلاة والسلام. قال وهذا خلاف ما تواترت به الآثار. ولذلك العلماء لما كانوا بيصنفوا في كتب الاعتقاد يقول السنة. ولذلك حتى لما الإمام علي بن أبي طالب أرسل ابن عباس إلى الخوارج فقال له أناظرهم بالقرآن قال لا تقل. قال أنا أعلم بالقرآن منهم. قال لا القرآن حمال أوله ولكن عليك بالسنة اخصمهم بالسنة. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا قال ولذلك السنة حينما تأتي توضح الأمور مع أن السلف هم أعلم الناس بتفسير القرآن الكريم. قال وهذا خلاف ما تواترت فيه الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وما يعرفه عامة العقلاء. ثم قال والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وعقدا وحبا وبغضا ونزيفا في الدم يعني وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة الناس وكثير منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به منه يعني ذاقه لما سحر. وقوله تعالى ومن هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث له ما حدث من لبيد بن الأعصم اليهودي لعنه الله. وقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد دليل على أن هذا النفس يضر المسحور في حال غيبته عنه يعني يكون الساحر في بلدة بعيدة وينفث في العقد فيتأثر المسحور ولو كان غائبا عنه في مكان آخر. قال قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد دليل على أن هذا النفس في العقد يعني يضر المسحور في حال غيبته عنه ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا كما يقول هؤلاء اللي هم المعتزلة لأنه تخييل فلابد أن يكون الساحر موجود حتى يؤثر بالخداع وبالتخييل على نظر الرائي الحاضر. فقال ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا كما يقول هؤلاء يعني المعتزلة ولم يكن للنفس ولا للنفسات شر يستعاذ منه طالما أنه لن يكون إلا بالمباشرة فكيف يأمرنا رب العالمين وينزل في ذلك قرآنا يقول ومن شر النفاثات في العقد مع أن النفاثات في العقد ينفثن بعيدا عن المسحور. قال وأيضا طبعا قول الله تعالى ومن شر النفاثات يعني ماذا النفاثات؟ هل الساحر ذكر أم أنثى؟ معظم السحرة رجال فلماذا قالوا من شر النفاثات؟ يقصد الأرواح والأنفس النفاثات. فهذا كما يقول سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات فالمحصنات يعني الإيه؟ الأنفس المحصنات فيدخل فيها الرجال والنساء لأنه لو قال والذين يرمون المحصنات هل هذا يدخل فيه النساء فقط ولا لو قذف رجل رجلا يقام عليه حد القذف لو قذف رجل رجلا فمن أين جاء ذلك مع أن الله ذكر ذلك بجمع المؤنث السالم نقول هذه صفة لموصوف محذوف دل عليه السياق ودل عليه التفسير والذين يرمون المحصنات يعني الايه الأنفس المحصنات فهنا من شر النفاثات يعني من شر الأنفس والأرواح النفاثات في العقد فتشمل الرجال سحرة الرجال وسحرة النساء. يقول أيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين يستدل الدليل عقلي طيب جدا جميل من النص نفسه حتى تعلموا أن علماء السلف وعلماء السنة فسروا القرآن بالمعقول والمنقول وهم أسعد الناس حظا بالمعقول والمنقول. فيقولوا أيضا لأن القرآن يقول وما يعقلها إلا العالمون لآيات لقوم يعقلون فإذا القرآن الكريم نزل للعقلاء فليس معنى ذلك أن العقل بمعزل عن فهم القرآن الكريم. وأيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم حتى يروا الشيء بخلاف ما هو به مع أن هذا تغيير في إحساسهم أليس ذلك من باب التغيير في الإحساس؟ بلى تغيير في الإحساس. فإذا جاز عليه أن يغير في إحساس جميع الناظرين ومنهم نبي الله ورسوله الكريم موسى ومعه هارون قال فما الذي يحيل تأثير يجعله يحيل يعني يجعله مستحيلا يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق بين التغيير الواقعي في الرؤية والتغيير الواقعي في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ يبقى إذا خيل إليه من سحر أنها تسعى فكذلك خيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي النساء ولا يأتيهن صلى الله عليه وسلم. قال وما الفرق بين التغيير الواقعي في الرؤية الرؤية البصرية والتغيير الواقعي في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ فمن الممكن أن يؤثر السحر في النظر فيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مش معنى البصر، من الممكن أن يخيل للأذن فيخيل إليها أنها تسمع، ويخيل للإنسان أنه فعل ولم يفعل، فسائر قوى البدن تقاس على قوى البصر والرؤية. فقال وأيضا أعيد كلامه مرة أخرى نريد أن نفهم، وأيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم، هذا كما جاء في قصة سحرة موسى، حتى يروا الشيء بخلاف ما هو به، مع أن هذا تغيير في إحساسهم. فما الذي يحيل يستدل على المعتزلة بما قالوهم؟ قالوا إنه أثر في أعين الناس، فلما أثر في أعين الناس وخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وهذا تغيير في الإحساس، فما الذي يحيل ويجعل التأثير في سائر الحواس مستحيلا؟ فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية والتغيير الواقع في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساكن متحركا والمتصل منفصلا والميت حيا، فما المحيل لأن يغير صفات نفسه، صفات نفس الإنسان الذي زهر، حتى يجعل المحبوب إليه بغيضا والبغيض محبوبا بنص القرآن، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فسيأتي ذلك عن طريق الإيه؟ الحب والبغض. فما المحيل لأن يغير صفات نفسه حتى يجعل المحبوب إليه بغيضا والبغيض محبوبا وغير ذلك من التأثيرات؟ وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فبين سبحانه أن أعينهم سحرت، وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي وهي الحبال، حصل تغيير فيها بالفعل وهو الحبال والعصي، مثل أن يكون السحرة استغاثت، يضرب مثلا، استغاثت السحرة بأرواح حركتها، فجاءت الأرواح الشيطانية والتي لا يراها الناس، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فيحرك هذه الأحبال فتتحرك، هذا ربما كان السحر كذلك. فقال مثل أن يكون السحرة استغاثت بأرواح حركتها وهي الشياطين فظنوا أنها تحركت بأنفسها، وهذا كما إذا جر من لا تراه حصيرا أو بساطا فترى الحصير والبساط ينجر ولا ترى الجار له، يعني إن حدث أن شيئا من الأشياء مثلا استطعت من خلاله، كما حدث في زمان الناس اليوم، من الممكن أنهم بآلة الريموت أو شيء من هذا القبيل تحرك الشيء فيتحرك وأنت من بعد، كما يحدث لبعض الناس، كان لما حدثت مسألة إغلاق السيارات وفتح السيارات وتدوير السيارات عن طريق الريموت الجهاز، كان الواحد يبعد في البلكونة مثلا أو في الشباك ويحب مثلا يخض حد يروح فاتح وفجأة يدور العربية، فالناس تسمع يفتكروا إيه اللي بيحصل، العربية دارت لوحدها والباشا قاعد فوق بيضحك عليهم، واخدين بالكم؟ يعني سفاهة. بس إيه اللي نقصده؟ إن هذه الأمور جاءت عن طريق الإيه؟ التقدم التكنولوجي. فتخيل لما يكون واحد ما شافش الموضوع ده قبل كده، كان آخره مسألة المانوال، ما يعرفش اي حاجة عن مسألة الايه السنتر لوك والكلام ده كله والتحكم المركزي، الامور دي اصبحت خلاص بقت معروفة عن حتى ممكن تتعمل في العجل دلوقتي، فيبقى ممكن واحد قاعد ويشغل ايه ده العربية دارت، افتكر في عفريت في العربية وبعدين بطل العربية تاني، لا العربية ممكن يسيبها الراجل ويطلع يجري، مش كده لو راكب فيها وحصلت معاه الحركة دي يقول لك العربية دي مسكونة، اصل ده ست واحد والعفريت مازال موجود وبيدور العربية مش ممكن وتعمل تمثيليات وممكن يكون الشخص ايه اللي عمل الكلام ده نظرا لجهله والتاني يضحك عليه وده اللي كان بيحدث. المهم انه يقول هنا رحمة الله عليه وهذا كما اذا جر من لا تراه حصيرا او بساطا فترى الحصير والبساط ينجر ولا ترى الجار له مع انه هو الذي يجره فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشياطين فقلبتها كتقليب الحية فظن الرائي انها تقلبت بانفسها والشياطين هم الذين يقلبونها هذا قول يعني احتمال واما ان يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأى الحبال والعصية تتحرك وهي ساكنة في أنفسها ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا بدليل أن موسى عليه السلام لما ألقى السحرة ينظرون إلى الأشياء التي ألقوها لم يسحروا فهي ثابتة كما هي أحبال ولكنهم فوجئوا بما ألقاه موسى حية حقيقية وهم سحرة لا يسحرون ولا يدخل عليهم في هذا الأمر فرأوا انه يقلب العين عينا اخرى عصا تقلب وتصبح حية حقيقية بدون اب وام فهذا الامر ليس بسحر لا بقى سحر ولا شيء من هذا القبيل بل مش كده وقت تلقف ما يأفكون بلعتها ثم حط ايده فيها فعادت عصا مرة اخرى بعد ان ابتلعت كل شيء ولذلك خرت سحرته ايه ساجدين فقال هنا واما ان يكون التغيير حدث في الرأي حتى رأى الحبال والعصية تتحرك وهي ساكنة في انفسها ولا ريب ان الساحر يفعل هذا وهذا فتارة يتصرف في نفس الرأي واحساسه حتى يرى الشيء بخلاف ما هو فيه او ما هو به وتارة يتصرف في المرئي باستغاثته بالارواح الشيطانية حتى يتصرف فيها واما ما يقوله المنكرون من انهم فعلوا في الحبال والعصية ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزئبق وغيره هكذا قال المعتزلة قالوا هذه المسألة كان فيها زئبق والزئبق دوت بيحدث فيه لما بيتمدد بيحدث فيه هيحرك الأشياء حتى سعد قال فهذا باطل من وجوه كثيرة فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالا بل حركة حقيقية لو الزئبق فهذا بتحرك يبقى ما خيلش إليه من سحرها ده يبقى بتصعب جد ولم يكن ذلك سحرا لأعين الناس ولا يسمى ذلك سحرا بل صناعة من الصناعات المشتركة يعني بين الناس وقد قال تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولو كانت تحركت بنوع حيلة كما يقوله المنكرون لم يكن هذا من السحر في شيء ومثل هذا لا يخفى وأيضا لو كان ذلك بحيلة كما قال هؤلاء لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من الزئبق وبيان ذلك المحال اللي هو الحذق في الصناعة ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها وأيضا فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة بل يكفي فيها حذاق الصناع محتاج رجل كيميائي بقى في عهدهم يعني ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقريب والجزاء لأنهم أتوا بسحر عظيم كما قال رب العالمين وأيضا فإنه لا يقال في ذلك إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها وبالجملة فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده فنرجع إلى المقصود وبدأ يفسر السورة الكريمة رحمة الله عليه. نعود إلى ما كنا بصدده في كتاب التوحيد ونتحدث عن النشرة وهي حل السحر بالسحر. ترجم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد بباب قال فيه باب ما جاء في النشرة وعرف العلماء بقولهم فيما نقله الإمام ابن عثيمين في القول المفيد تعريف النشرة قال في اللغة بضم النون يعني تعريفها في اللغة بضم النون فعله فعله هذا هو الوزن الصرفي من النشر وهو التفريق وفي الاصطلاح حل السحر عن المسحور حينما نحل السحر عن المسحور ونرفعه ونزيله ونفرقه فنجعله ينتشر فيزال يسمى نشرة. قال أما في الاصطلاح حل السحر عن المسحور لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور يرفعه ويزيله ويفرقه أما حكمه فهو يتبين مما قاله المؤلف رحمة الله عليه وهو من أحسن البيانات. لماذا؟ لأنه سينقل عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة، وفي فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله، لكن في القسم المباح منها، لأن السحر في قسم حرام هو الاستعانة بالشياطين، فإذا كان استعانة بالشياطين فلا يجوز لا سحر ولا حل للسحر، لأن الإنسان لن يستعين بالشياطين إلا عن طريق وقوعه في ماذا؟ في الشرك بالله عز وجل. فإذا استعان بالشياطين فأشرك بالله من أجل أن يحل سحر إنسان ليشفى يكفر من أجل علاج، لا، الله الغني عن هذا العلاج، لأن احنا عندنا المقاصد، أول شيء الدفاع عن المحافظة على الإيه؟ الدين. فإذا كان سيرتكب شرك من أجل أن يشفى مريض، لا، الله الغني سبحانه وتعالى مش عاوزين ما يشفاش ويظل مريض حتى يموت، ولكن لا يرتكب الشرك ولا يعان عليه ولا يرضى به من أجل. طبعا بعض الناس ضعاف الدين يقول لك: يا عم اشرك ولا ما تشركش، المهم ايه؟ ابني خف او زوجتي تخف او بنتي، مش كده ولا ايه؟ لكن اهل الدين يقولون: لا، لا يشرك بالله عز وجل وان قتل الانسان وحرق. فيقول: ولا ريب ان حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة، وفي فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله، لكن في القسم المباح منها، لما يكون النشر حلال، وهنبين متى تكون النشرة حلالا. قال: لأن السحر له تأثير على بدن المسحور وعقلي ونفسي وضيق صدري، حتى لا يأنس إلا بمن استعطف عليه، وأحيانا يكون أمراضا نفسية بالعكس تنفر هذا المسحور عمن تنفره عنه من الناس، وأحيانا يكون أمراضا عقلية، فالسحر له تأثير إما على البدن أو العقل أو النفس، فيصاب بمرض نفسي أو بمرض عقلي والعياذ بالله، أو بمرض بدني، من الممكن أن يحدث شيء من هذه الأشياء أثر. فقال ما جاء في النشرة عن جابر، الإمام محمد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو داود، والشيخ الألباني صححه في سنن أبي داود برقم 3868 3868 في سنن أبي داود في باب في كتاب الطب من سنن الإمام أبي داود. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. لكن هيقول لك هنا أن النشرة الألف واللام تفيد الإيه؟ العهد، يعني النشرة المعهودة في الجاهلية، والنشرة المعهودة في الجاهلية كانت شرعية أم غير شرعية؟ غير شرعية، مش كده؟ قال: وقال سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يقرأ هذا كله. ثم قال: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب، رجل به طب، طب يعني ماذا؟ يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته، فيطلقون على السحر طب من باب التفاؤل، كما يقال عن الايه؟ اللذيذ سليم، وعن الكثير جبير، وهكذا. فهنا يقول قوله في حديث جبريل سئل عن النشرة، الألف واللام للعهد الذهني، أي المعروفة في الجاهلية التي كانوا يستعملونها في الجاهلية، وذلك طريق من طريق حل السحر، وهي على نوعين: النشرة التي كانت في الجاهلية كانت على نوعين، الأول أن تكون باستخدام الشياطين، فإن كان لا يصل إلى حاجتي منهم إلا بالشرك كانت شركا، وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون الشرك كان لا حكم تلك المعصية. يعني الاتصال بالجان، هل كل شرك؟ نقول: إن كان بوسيلة شركية، مثل أن تعبده وأن تذبح له وما شاكل ذلك، وأن تستغيث به وتقع في الشرك الأكبر، فهذا شرك. وإن كان عن طريق ارتكاب بعض المعاصي كالزنا وغيره، فهذا يعد حرام، ليس بشرك ولكن حرام وارتكاب لكبائر، لكن دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أن تكون بالسحر، ولكن السحر النوع الثاني اللي هو ليس عن طريق الشياطين وإنما عن طريق الأدوية. قال أن تكون بالسحر كالأدوية والرقى والعقد والنفس وما أشبه ذلك، فهذا له حكم السحر على ما سبق. فربما كان يستعين بالنجوم والكواكب وما شكل ذلك، فيكون ماذا؟ شركا أكبر كذلك. وإن كان استخدام أدوية من عند العطار فقط فهذا له حكمها إن كانت مضرة، أما إن لم تكن مضرة فهذا يكون من باب المباح كنشرة للحل وليس للإيه؟ لعمل السحر. فإن عمل السحر كله حرام، تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر وتارة يكون كبيرا من الكبائر، لكن في جميع الأحوال السحر حرام. لكن هنتكلم هنا عن حل السحر من باب نفع الناس. فإن كان عن طريق الاتصال بالجان فسيكون إما عن طريق ارتكاب الشرك فهذا حكم كفر، وإن لم يكن عن طريق الشرك فسيكون عن ارتكاب كبيرة من الكبائر، أو كان عن طريق استخدام الأدوية والرقى وما شاكل ذلك. فالأمر فيه تفصيل. يبقى إذن النشرة فيها تفصيل ولا حكمها حكم واحد؟ فيها تفصيل. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، يقصد أي نشرة؟ النشرة التي كانت معروفة في الجاهلية، فإذا كانت شركا كانت من عمل الشيطان، وإن كانت كبيرة من الكبائر فهي من عمل الشيطان. فالشيطان أعمال الشيطان ستكون حرام، وهذا الحرام ينقسم إلى شرك مخرج من الملة وإلى كبائر وإلى معاصي. قال ومن ذلك ما يفعله بعض الناس أنهم يضعون فوق رأس المسحور طفطم، اللي هو يقال عليه بلغة العامة قشط، يضعون فوق رأس المسحور طفطم فيه ماء ويصبون عليه رصاص رصاصا، ويزعمون أن الساحرة يظهر وجهه في هذا الرصاص. الساحر اللي عمل السحر يقولون كلاما ويقرؤون، فإذا حينئذ سيظهر وجه الساحر الذي عمل الايه؟ السحر. فيستدل بذلك أو يستدل بذلك على من سحره فيعرف من الذي سحره. فإذا ذهبوا إليه وقالوا أنت سحرت وظهرت صورتك، هيقول فلان اللي جابني وفلان اللي دفع لي وفلان اللي عمل، واخدين بالكم ولا ايه؟ وقد سئل الإمام أحمد عن النشرة فقال إن بعض الناس أجازها، هكذا على الإطلاق، إن بعض الناس أجازها. فقيل له إنهم يجعلون ماء في طس وإنه يغوص فيه وإنه يبدو وجه ساحر، فنفض هذا وقال ما أدري ما هذا. إذن لما سئل في الأول قال أجازها البعض ولم يكن يعلم ما هو الذي يعمل في النشرة، فلما علم نفض يده وقال ما أدري ما هذا ما أدري ما هذا. يقول الشيخ فكأنه رحمه الله توقف في الأمر وكره الخوض فيه. شفت التقوى والورع؟ يبقى في الأول أحال على كون بعض العلماء قد أجازه، فلما أن حكيت له هذا أمر أنكره فلم يتقبله فلم يفتي به فقال ما أدري. واخدين بالكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، أي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر، وهذا يغني عن قوله إنها حرام. يعني واحد يقول بس ما قالش حرام، يقول وكونه يقول إنها من عمل الشيطان، طب وعمل الشيطان هيكون حلال ولا حرام؟ عمر الشيطان ما يعمل حاجة إيه؟ حلال. هيقولش من عمل الجن، إن الجن فيهم مسلم وفيهم كافر وفيهم صالح وفيهم مؤمن بنص القرآن، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فإذا فيهم المسلم وفيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المطيع، لكن قال من عمل الشيطان، والشيطان لا يكون إلا كافرا، أي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر، وهذا يغني عن قوله ما حرام، بل هو أشد من قوله حرام، لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنكير منها، ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو نفي الجواز. يعني لا يشترط عند الأصوليين وعلماء الفقه أنه لكي يكون الشيء حراما أن يقول رب العالمين أو النبي صلى الله عليه وسلم حرام أو لا يجوز، وإنما هناك ألفاظ عديدة يؤخذ منها التحريم، منها من عمل الشيطان. واضح؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما الخمر إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا أشد أنواع التحريم، اجتنبوه يعني كل أنت بجانب هو بجانب آخر. فيقول: ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو نفي الجواز، بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلا على تحريم، وإذا لعن الله فاعله كان دليلا على التحريم، وهكذا. قول رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. قال بعد ذلك: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال أبو داود يعني سئل أحمد فقال الشيخ ابن العثيمين: سند أبي داود إلى أحمد متصل، لأن أبا داود سمع من الإمام أحمد بأنه قد حدثه وأبركه، حينما يقول قال أو سئل الإمام أحمد فقد أبركه. أجاب رحمة الله عليه ابن مسعود الإمام أحمد فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. أجاب رحمة الله عليه بقول الصحابي، وكأنه ليس عنده أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإلا لاستدل به. هذا خطأ من الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه. السبب: لأن الذي روى الحديث الإمام أحمد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه الإمام أحمد، فالإمام أحمد روى الحديث، إذن هو يحفظ الحديث وهو يعرف الحديث. فهو هنا يقول رحمة الله عليه الشيخ ابن العثيمين، أجاب رحمة الله عليه بقول الصحابي ابن مسعود فقال يكره هذا كله، وكأنه ليس عنده أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإلا لاستدل به. بل نقول: بل الإمام أحمد يعرف الحديث، ولكنه لما أحال على ابن مسعود فقال يكره هذا كله، دليل على إيه؟ كل أنواع النشرة، لأن الحديث بيتكلم عن النشر الألف واللام للعهد. واخدين بالكم ولا لا؟ لما نيجي نتفقه في الحديث نجد إن الألف واللام عهدية، العهد الذهني اللي النشر اللي كانت في الجاهلية. فقد يقال: أليس من الممكن أن تكون قد جدت نشرة أو نوع من النشرة في عهد المسلمين واشتهرت؟ فالإمام أحمد علم ذلك فقال ابن مسعود يكره هذا كله. يبقى هذا كله دليل على إيه؟ على تعدد أنواع الإيه؟ النشرة. يبقى ما نفهمه مما نقله أبو داود أن الإمام أحمد يكره جميع الأنواع، واخدين بالكم ولا لأ؟ قال: والمشار إليه في قوله يكره هذا كله وكل أنواع النشرة، وظاهره ولو كانت على الوجه المباح على ما يأتي. هذا خطأ، لأن المباح ثابت بنصوص القرآن والسنة. يعني المباح إن الإنسان لو حدث له سحر نقول له اقرأ المعوذتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما. طيب ما القرآن بيقول ومن شر النفاثات في العقد. فلو جئت لإنسان أخذ بسحر وقلت له اقرأ المعوذتين يقول لا، ابن مسعود قال يكره هذا. هذا لا يقصده بالطبع الإمام أحمد، مش كده ولا إيه؟ فقول الإمام ابن عثيمين هنا في حاجة إلى شيء من المراجعة والقروية. فيقول: والمشار إليه في قوله يكره هذا كله وكل أنواع النشرة، وظاهره ولو كانت على الوجه المباح على ما يأتي، لكنه غير مراد، لأن النشرة بالقرآن والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته، بل هناك شبه إجماع على جوازها، إن لم يكن هناك إجماع بالفعل على جوازها. وسبق أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن. قال: وعلى هذا فالكلية في قول أحمد يكره هذا كله، الكلية يعني كلمة كله، يراد به النشرة التي من عمل الشيطان، وهي النشرة بالسحر والنشرة التي من التمائم. يبقى أي نوع باستثناء القرآن والسنة. ويبقى معنى ذلك مش معناه أن الإمام أحمد لم يصله حديث هو رواه في مسنده، سئل عن النشرة والحديث مشهور عند الأئمة، ولكن يكون المقصود إنه الحديث هنا ليس مقيدا بما كانت عليه النشرة في الجاهلية، بل كل أنواع النشرة خلا القرآن والسنة من عمل الشيطان. هذا ما أفهمه، وما أظن أن هذا فهم الإمام أحمد ولا فهمه عن الإمام ابن مسعود رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الإمام ابن العثيمين رحمة الله عليه يكره، ففسر لنا معنى كلمة الكراهة المشهورة. قال: الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالبا، ولا تخرج عنه إلا بقرينة، وعند المتأخرين خلاف الأولى. يعني كلمة أكره كذا عند الفقهاء المتأخرين دون التحريم، لكن عند المتقدمين بمعنى الايه التحريم. قال فلا تظن ان لفظ المكروه في عرف المتقدمين او كلامهم مثله في كلام المتأخرين، بل هو يختلف. انظر الى قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا في سورة الاسراء، الى ان قال بعد ان ذكر اشياء محرمة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا شك ان المراد بالكراهة هنا التحريم. ثم قال الامام محمد بن عبد الوهاب: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب، سعيد يعني ابن المسيب رحمه الله عليه، رجل به طب او يؤخذ عن امرأتي، طب يعني سحر، ويؤخذ او يؤخذ عن امرأتي يعني لا يستطيع ان يجامعها، ايحل عنه او ينشر، او يحل عنه يعني يحل عنه السحر، او ينشر يعني تعمل له نشرة. قال لا بأس به، انما يريدون به الاصلاح، فاما ما ينفع فلم ينهى عنه. ده كلام مين؟ سعيد بن المسيب فيما نقله عنه قتادة. قال الشيخ ابن العثيمين: قوله رجل به طب اي سحر، ومن المعلوم ان الطب هو علاج المرض، لكن سمي السحر طبا من باب التفاؤل، كما سمي اللذيذ سليما والكثير جبيرا، يعني نقول على الانسان اللذيذ سليم كما في الحديث المشهور في الرقية بالفاتحة: وجدنا سليما، ان كبير الحي ها سليم. يعني ايه سليم؟ سليم ما معناها؟ يعني لذيذ، لدغته عقرب، واخدين بالكم ولا لا؟ فمن باب التفاؤل، كما يقال عن الصحراء يقال عنها ايه؟ ها مفازة، والمفازة دي ايه؟ النجاة، مع ان الصحراء هلاك، مهلكة، ارض دوية مهلكة، ولكنهم يقولون من باب التفاؤل ايه؟ ها مفازة. وهكذا قال: او يؤخذ عن امرأتي، اي يحبس عن زوجتي فلا يتمكن من جماعها، اللي هو بيقولوا عليه الربط، يقول لك ده مربوط، وهو ليس بي بأس، وهذا نوع من السحر. والعجيب انه مشتهر عند الناس انه اذا كان عند العقد، ما المؤذون بيعقد، وعقد احد عقدة عند العقد، اي عقدة، فانه يحصل حبسه عن امرأته. وبالغ بعضهم فقال: اذا شبك احدهم بين اصابعه عند العقد حبس الزوج عن اهله، وهذا لا اعرف له اصلا، ده كلام. ولكن كثيرا ما يقع حبس الزوج عن زوجي ويطلبون العلاج، واحيانا بتبقى الامر نفسي، في معظم الحالات بيبقى شاب لسه متزوج جديدا، والبنت ما عندهاش يعني خبره بهذا الامر، هو ما عندوش خبره، الاثنين يتقابلوا مع بعض تبقى ليلتهم فل، يعني اول ليله وثاني ليله ممكن يقعدوا بالشهر لا يستطيع ان يقترب منها، نظرا لانه حينما يقترب منها لا يستطيع ان ينتشر، تجي له حاله نفسيه والبنت بتبقى خايفه، هذه الحالات، ولذلك الامور بتيجي بالتروي. ولذلك بعض الناس كان ينصح من الاطباء ان اول ليله تبقى فيها شيء من الايه الهدوء حتى ياخدوا على بعض، يعني بعض الاطباء لما بينصحوا الشباب اللي في هذه الليله يقول له ما تستعجلش، لان حاطط في دماغك وهي حاطه في دماغها امور كثيره جدا، وفي اشكال عجيبه في الاذهان، امور مخيفه، وممكن حد من اصحابه يديله شيء ياخده، هذا الشيء هو اللي يخرب الدنيا، الشيء اللي هو خده، خلي بالك عشان تبقى حديد وتبقى ناصح وتبقى مش عارف ايه، وهكذا. فهذه الامور تحتاج الى شيء من التروي والهدوء. يقول: والعجيب انه مشتهر عند الناس انه اذا كان، قال: ولكن كثيرا ما يقع حبس الزوج عن زوجه ويطلبون العلاج. وقد ذكر بعض اهل العلم ان من العلاج ان يطلقها ثم يراجعها فينفك السحر. مش عارف الفتوى دي من اللي جابها، يقول له طلقها وممكن يكون الزوج متلكك، لكن لا ادري هل هذا يصح ام لا. الشيخ اللي بيقول: فاذا صح فالطلاق هنا جائز، لو صح يعني لو كان فعلا بيتعالج بهذا الاسلوب فالطلاق هنا جائز، يبقى للعلاج، لانه طلاق للاستبقاء فيطلق كعلاج، ونحن لا نفتي بشيء من هذا. يقول هذا هو كلامه، بل نقول لا نعرف عنه شيئا، وفعلا يعني هذا كلام لا دليل عليه، وهذا كلام ما نظن ان العلاج يكون هكذا ابدا، العلاج لا يكون هكذا، الامور كلها في معظم الاحوال، في معظم فوق 99% بتكون مسائل حالات نفسيه. قال: او يؤخذ عن امرأتي او في قولي او يؤخذ يحتمل ان مال الشك من الراوي. هل قال قتادة قلت لابن المسيب رجل بي طب او قلت له يؤخذ عن امرأتي؟ يبقى حدث شك من الراوي. او قلت يؤخذ ويحتمل ان يكون للتنويع اي انه سأله عن امرين عن المسعور او عن الذي يؤخذ عن امرأتي. فاول من ممكن ان تكون للتنويع بيسأل عن حالتين او من الممكن ان تكون للشك انا مش عارف سألته عن ده ولا عن ده. واخدين بالكم ولا ايه؟ نعم. قال قولوا ايحل عنه او ينشر عنه او ينشر له لا شك ان او هنا للشك طبعا لان الحل هو النشرة. قولوا لا بأس به انما يريدون به الاصلاح. طبعا ابن المسيب لن يكون يقصد ابدا السحر الشركي اللي فيه استعانة بالشياطين. كأن ابن المسيب رحمه الله قسم السحر إلى قسمين ضار ونافع. فالضار محرم. قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم اللي هم مين؟ السحرة. والنافع لا بأس به وهذا ظاهر ما روي عنه. وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء أصحابنا لما يقول ابن عثيمين أو غيره من أئمة نجد أصحابنا يقصدون من؟ الحنبلة. قالوا بهذا أخذ أصحابنا الفقهاء فقالوا يجوز حل السحر بالسحر للضرورة. وقال بعض أهل العلم الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة سابقا اللي هو الشيخ ابن باز رحمة الله عليه شدد في هذا في مجموع الفتاوى وأنكر هذا وقال هذا لا يجوز أبدا حتى وإن قال به بعض فقهاء الحنابلة. فقالوا أي بعض أصحابي من فقهاء الحنابلة يجوز حل السحر بالسحر للضرورة. وقال بعض اهل العلم طبعا اما يقول بالضروره يبقى حرام لان الضرورات تبيح الايه المحظورات لكن كيف يباح الشرك هي دي القضيه. قال بعض اهل العلم انه لا يجوز حل السحر بالسحر وحملوا ما روي عن ابن المسيب في سؤال قتاده له بان المراد به ما لا يعلم عن حاله هل هو سحر ام غير سحر اما اذا علم انه سحر فلا يحل. يعني حملوا وقد نحمله على الامر الذي يكون فيه عن طريق الدواء ومشاكل ذلك. يعني جيب دواء وتحط اشياء في علاج له يبقى هذا امر نافع لكن استعانه بالشياطين ونعمل سحر لا. قال ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس لقوله حجه يرى انه جائز فلا يلزم من ذلك ان يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. يبقى أنا عندي ليا كلام النبي عليه الصلاة والسلام تيجي تقول لي ابن المسيب قال ابن المبارك قال سفيان قال ملك قال الشافعي قال أحمد قال أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أقوالهم يحتج لها لا يحتج بها. واضحة المسألة؟ هذا الأمر ندندن حوله. لا يوجد قول عالم في هذه الأمة حجة إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه من عند الله عز وجل. شوف كلمة ابن عثيمين عض عليها بالنواجذ احفظها. قال ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة لأنك من تكون من فوق ابن المسيب يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مش كده اللي هو فوقه. قال لك ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على شاهدي العدل اللي هما إيه الكتاب والسنة. وقد سئل الرسول عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرسول حديث صحيح عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. يبقى فيش حل غير إنك تلجأ للقرآن والسنة وأقول لكم نفعل إيه. قال وروي عن الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الأثر إن صح فمراد الحسن الحل المعروف غالبا وأنه لا يقع إلا من السحرة. قوله قال بعد ذلك قال ابن القيم الشيخ محمد نقل الإمام محمد في المد النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثلي وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن رحمة الله عليه فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور يتقرب الى الشيطان فيصبح مشركين فحينئذ يتدخل الشيطان لحل السحر عن المسحور. هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز من باب الضروره؟ من باب الضروره ان خليه يقع في الشرك بالله والعياذ بالله. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. فهذا جائز. يبقى الجائز انك تستخدم الرقى والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. فقال هذا الشيخ علق على كلام ابن القيم وقال هذا كلام جيد ولا مزيد عليه. طيب بعد ذلك يعد هذا الكلام انتهى. كيف نتعالج من هذا الأمر؟ هناك نقل عن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد بيتكلم عن كيفية العلاج من السحر، والكتاب من كتب النفيسة عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر. فيقول المطلب الثاني الطرق الشرعية في الوقاية من السحر والسحرة. أول شيء الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وقد أرشدنا القرآن إلى الاستعاذة في غير موضع من كتابه، قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يبقى الاستعاذة. وأفضل ما يتعوذ به المعوذتان اللي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهما هما أفضل التعوذات. ولا بد من أن يكون الإنسان الذي يقرأ ويستعيذ حاضر القلب، ليست هناك موانع، وهنذكر الآن الأسباب إن شاء الله. فالاستعاذة التجاء واحتماء بالله عز وجل الذي يعلم كيد الشيطان والسحرة وهو قادر على رد كيدهم ومكرهم، لأنه قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالجأ لله الذي أذن في وقوع السحر، كل شيء يقع في الكون بإذنه، إذن الكون، فارجع إلى الله، هو رب السحرة ورب الشياطين ورب الملائكة ورب الإنس رب العالمين. فإذا هو سبحانه وتعالى قادر على أن يبطل ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بس ربك يبطله، كيف يبطله؟ تلجأ أنت إليه، يرى منك صدقا، يرى منك طالما كانت هناك موانع تمنع استجابة الدعاء والاستعاذة فالعيب عيبك، وطالما استمر بك فاعلم أنك أنت المسؤول. عارف الإنسان يكون عنده والإذ إيه؟ أعاذنا الله إياكم فقدان المناعة. يبقى الإنسان ما فيش في جسمك مناعة ربنا خلقها، المناعة دي بتقاوم الأمراض، لما تضعف المناعة الأمراض تحتل الجسم. في جهاز مناعة في جسم الإنسان، جهاز اسمه جهاز مناعة، لدرجة حتى لو الإنسان جرح تجد بسرعة وتجي كرات الدم البيضاء تنقض على الميكروبات وبسرعة تحيط بيها، ولذلك يحدث مسألة الصديد، معركة. المعركة دي بتموت فيها خلايا، الخلايا دي الميتة هي دي ايه اثار المعركة، بتنقض جهاز مناعة للدفاع عنك. فلو جهاز المناعة ضعف وتلاشى خلاص ما بقاش عندك جيش يحميك. زي مسألة البلاد، عندك جيش في بلدك، كل المؤامرات الخارجية دمرت طالما في جيش، وكانت المؤامرة على اسقاط الجيش، لو سقط الجيش زي سككوا جيش ليبيا خلاص بقى عندها اذ فقد المناعة، قفز عليها كل المجرمين، كل بلد من البلدان. جات امريكا الشيطان الاكبر ضربت جيش العراق تدمير، تفككت العراق، جهاز المناعة. وذاك المجرمين عندنا عايز يدمر جهاز المناعة في بلدنا، الجيش المصري عسكر عسكر قلة ادب زي ما انتم عارفين، عسكر عسكر كاذبون عسكر، واحنا شفنا منكم انتوا الصدق بقى، انتوا عن اللي وريتونا الصدق. الجيش ده بيحمي البلاد بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، مناعة في داخل الجسم. فجهاز المناعة ده انت اللي بتضعفه، لما تضعفه يحدث ايه؟ فانت ضعفت ايمانك، فقوتك الايمانية ضعفت، فاستطاع الشيطان ان ينقض عليك وان ينتصر عليك في المعركة. فهنا بيقول الاستعاذة. ثانيا تقوى الله وحفظه عند أمر الله ونهيه، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله الى غيره. القرآن بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش كده وبس، ومن يتوكل على، يكلمك عن التوكل الآن، لكن التقوى يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كدهم، كد الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. وإن تصبروا وتتقوا، يبقى التقوى العلاج. ابحث عن أي مرض يجيلك البعيد، مرض نفسي، مرض جسدي، ابحث عن التقوى. دايما تبحث عن التقوى، عند فقدان التقوى او ضعفها يصبح الانسان ضعيف المناعة. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نكرة في السياق النفي تفيد العموم. التوكل على الله والاعتماد عليه، فمن توكل على الله فهو حسبه. يعني ايه حسبه؟ يكفيه شر كل شيء. والتوكل من اقوى الاسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. يبقى لو توكلت وجعلت نفسك متوكلا على الله حق التوكل فالله يكفيك. أليس الله بكاف عبده الذي حقق العبودية؟ يبقى بيكفيك جميع ما أهمك، فكيف تسلط عليك السحرة؟ كيف؟ مفيش واحد يجي يقول لك طب الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدث له. نقول الرسول حدث له هذا أمر مقصود من أجل بيان أن السحر من الممكن أن ينال أي إنسان، والنبي بشر. الأمر الثاني حتى يبين رب العالمين مقام النبي الرفيع العظيم الذي ناله كل أنواع الإذاء، حتى مسألة القتل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام ابن القيم يقول لا زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت إبهري. العرق الذي يصل بالقلب، ما زالت أكلة خيبر تعاودني. أكلة خيبر اللي هي الشال مسمومة التي قامت بحشيها ثم للمرأة اليهودية لكي لو كان صادقا لن يموت، وإن كان كاذبا نخلص منه. فقال لا زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت إبهري. يقول الإمام ابن القيم حتى يجمع علي رب العالمين مع النبوة والرسالة والخلة اتخذه خليلا الشهادة في سبيل الله، فتعاود الأكلة فيحدث له هذا، يكون سبب من ضمن الأسباب فيموت بسبب هذا فيكون شهيدا فينال مرتبة الشهادة. فكذلك يحدث له حادثة السحر حتى يرتقي. كل أنواع الكيد كيد للمصطفى عليه الصلاة والسلام بها. كذلك بعد التوكل على الله تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه، فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فدائما اتهم نفسك، إذا أصبت بمرض اعلم أنه من ذنوبك، بتضييق في الرزق فاعلم أنه من ذنوبك، بمشكلة عائلية مع زوجك فإنه من ذنوبك، بمشكلة مع والديك أو أبنائك فإنه من ذنوبك، مع صاحب العمل فإنه من ذنوبك، سلط عليكم حاكم ظالم، مش فيك في الطريق قبلتك لجنة خدوك الأمن قعدوك يومين ولا أسبوع، من ذنوبك يسلط عليك. فبما كسبت أيديكم، ربنا اللي بيقول، أنا لا أدري أين هذه الآيات منا، لماذا لا تذكر كثيرا، لماذا دائما نظهر لأنفسنا أننا مجردون من العيوب ومن الخطايا ونستحق أن نمكن ونستحق ونستحق ونستحق أن يحكمنا أبو بكر الصديق وكل شيء بيحدث في الأرض، اتظلمنا وكيد من الكفار، ده حتى كده الكفار لا يعمل فيكم عمله إلا بذنوبكم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. يبقى قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، مش كده وبس، لا، مش فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى في الدنيا، لا، ده يرى في الآخرة، ده في الآخرة، لكن في الدنيا ويعفو عن كثير. لو بيحبك بكل ذنب وعقبك بيه مش هتقدر تتحرك من مكانك، كان خسف بيك الأرض انت وانا، مش بتكلم عليه، كان بتكلم على نفسي، علينا كلنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديك، يبقى انت اهل لكل شر. ضع في اعتبارك هذا، حرمت رزقا بذنبك، ظلمت بذنبك، اي شيء بيحدثك وزيك تقول الحمد لله ربنا يجعله كفارة، فزيك تبقى راضي عن قضاء الله ان ده من اثر ذنوبك ومش كده وبس، ويعفو عن كثير. يبقى تجريد التوبة الى الله من كل الذنوب، الصدقة والإحسان، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء والسحر والحسد. الصدقة تقي مصارع السوء، تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، كل شيء بسبب، بس مين اللي بيسبب الأسباب؟ رب العالمين. والعلم بأن هذه الآلات اللي هي الأسباب بمنزلة حركات الرياح، وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه. وقد قال رب العزة في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى الذي أذن في الضر يستطيع أن يرفع عنك الضر. ولذلك قال له أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسني الضر الذي، فمن الذي يرفع عنك الضر؟ رب العالمين سبحانه. فقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر، أي ضر لا، وإن يمسسك الله، نكر في سياق الايه؟ شرط. إن يمسسك الله بضر فيفيد العموم، أي ضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لو أرادك بخير محدش يقدر يمنعه، ولو أرادك بشر ومسك الشر هو اللي يرفعه سبحانه وتعالى. يبقى لا تركن الى غيره، هتركن لمين بقى؟ من يملك؟ محدش يملك حاجه. تجريد التوحيد، لا يملك الكون كله ان يعطيك او ان يمنعك. ولذلك الكلمات دي كان بيتعلمها الاطفال الصغار في مدرسه النبي عليه الصلاه والسلام: يا غلام، وفي روايه يا غليم لابن عباس طفل صغير: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، إن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الكلام ده مش جديد، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الصحف نشفت خلاص، الاقلام اللي اتكتبت بيها نشفت قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. الكلام ده بيتعلمه الاطفال الصغار، وللاسف نحن الكبار بحاجه الى تذكره وتدبره في كل لحظه. فاذا جرب العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه اهون عليه من ان يخافه مع الله، بل يفرض الله بالمخافه، يفرد رب العالمين بالمخافة. الإكثار من قراءة القرآن والأدعية المأثورة. اسمع بقى ابن القيم بيقولي بقى بزاد المعاني، بيقولي رحمة الله عليه: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له. يبقى هنا الوقاية خير من الإيه؟ من العلاج. لما يكون عندك وقاية وبتحافظ على أذكار الصباح والمساء وبتحافظ على الأدعية والأذكار التي علمك الرسول صلى الله عليه وسلم إياه قبل دخول الخلاء، قبل دخول المسجد، بعد الخروج من المسجد، بعد الخروج من الخلاء، خروجك من البيت، دخولك من البيت، ذاكر لربك فيه، تأكل تشرب في كل شيء، ذكر لله عز وجل ودعاء مستمر لله عز وجل، أما يؤثر فيك السحر أو الشر لا سلطان لهم عليك، عندك المناعة. فيقول فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره ولو من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، مش اللسان، القلب، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له من البداية. السحر ما يخشش، ما ينفعش، ما يمشيش معاك، ومن أعظم العلاجات لو بعدما يصيب، وإن أصابك يكون أعظم علاج. وعند السحرة أن سحرهم، يعني السحرة نفسهم لو سألتمه يقولون إن سحرنا إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات الأشياء الدنية، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء لجهلهن والصبيان والجهال وأهل البوادي ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد. طبعا هؤلاء النساء، مش كل النساء، في نساء أعلم من الرجال وأتقى من الرجال وأقرب إلى الله من الرجال، نتكلم عن جنس النساء، الجهل الجهال في النساء أكثر من الجهال في الرجال، وكذلك الصبيان أطفال صغار والجهال وأهل البوادي ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد، ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية الذين تركوا الذكر. وبالجملة فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات، يعني الأرواح الدنية. قالوا والمسحور والذي يعين على نفسه، ده السحرة اللي بيقولوا كده، والجن حتى الشيطان يقول هو اللي عني على نفسه، مش كده؟ ولا انتوا عارفين القصة بتاعت الشيطان اللي بتذكر دائما، لما الرجل قام لكي يقطع شجرة تعبد من دون الله فذهب فتمثل له الشيطان في صورة رجل، انت مالكم للشيطان تقطع من دون الله يا اخي؟ طب وانت مالك؟ كيف اترك الناس يعبدونه؟ قال له طب ما في موضوع اهون، كيف سجل يفتل له في الذروة والغارب، عايز يدخله بمدخل، لا بيحب الفلوس. قال له طب لو صحيت الصبح كل يوم لقيت تحت المخدة بتاعتك 100 دينار، ما لي بهذا؟ قال له انا كل يوم تلاقي تحت راسك. قال له لو ما كانش؟ قال له تعالى صح. قال له انصرف، ضحت اليوم بيصحى الصبح شال المخدة لقى 100 دينار، الحمد لله رزق ساقاه الله اليه، مش مهم الشجرة دي تعبد من دون الله اليومين دول، مش مشكلة ال100 دينار. اليوم التاني نفس الكلام، بعد كده بيشيل ملقاش، راح واخد الفاس وراح يقطع الشجرة. قبله عايز ايه؟ قال له اقطع. قال له تقطع ايه؟ قال له الشجرة. قال له ليه؟ قال له بتعبد من دون الله. راح ماسكه كاد ان يقتله، فلما سأله وقال لماذا لم تفعل معي قبل ذلك؟ قال كنت مخلصا فلم اسلط عليك، جئت لله فلم اسلط عليك، اما الان فانت جئت من اجل 100 دينار فسلطت عليك. فالشيطان يعلم جيدا المآخذ، ولذلك لو وجد الانسان يزني او يفعل كذا او يفعل اللواط او يشرب الخمر او يعلم انه قريب منه ويستطيع ان يسيطر، لانه ليست عنده معية، المعية مش موجودة، واخدين بالكم ولا لا؟ فلو سلب الانسان معية الرحمن خلاص بقى الامر سهل، مش كده ولا ايه؟ ذنوبنا شديدة، ولذلك بنصلب المعية حتى في اللعب، يعني حتى في اللعب يجيلك واحد هيقاتل بني اسرائيل ويلعب معهم جودو ويغلبهم، يا عم ده تضيع، مش مهم، انا هجيبه الارض. غلبك الرجل اليهودي وانت راجل ملتحي ومتدين، لماذا لم تكن معك المعية؟ ابحث في نفسك، هي دي القضية. انا ما اقصدش شهر بالرجل او اتكلم عليه، لكن الامر الناس اتكلمت فيه كتير قوي. انا قلت رب العالمين بيقول ان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 من الذين مش كده ولا ايه؟ لما يكون واحد يغلب 2، واحنا بقى بتوع صعقة وناس بتاعت جودو ولا ملاكمة، ويجي اليهودي يغلبني ويمرمطني في الارض واحد بس قصاد واحد، هما لا تخشوا في قتال وعايزين المسجد الاقصى ازاي؟ انا لا اقسم بالله لا اقصد ان اتكلم عن الشخص، انا بتكلم عن رمز من الرموز، اخ ملتزم ملتحي جاي لماذا لم تكن معك المعية؟ لماذا سلبنا المعية حتى في اللعب؟ هي دي القضية. اسألوا يا اخواننا، ابحثوا عن انفسكم بجد والله. الامر ما تكلمش الان عن جماعات او عن كذا، لا لا لا لا، الامر اصاب الامة الاسلامية في الصميم. كل واحد محتاج يعرض نفسه على الكتاب والسنة بجد. احنا بنتكلم كتير، كلنا دعوة فقط، ولكن لما اجي اعاشرك واتعامل معك في الدرهم والدينار، واتعامل معك في النسب والمصاهرة، واتعامل معك اجد اخلاق غير الاخلاق. الكلام اللي على المبادر بنقوله ما بنطبقوش في الواقع. هي دي المشكلة يا اخوانا. طلاب العلم، في طالب علم حقيقي بيزكي العلم، ادوا زكاة علمكم من كل 100 حديث كام؟ 5 احاديث، مش كده ولا لا؟ 2.5% من كل حديث، من كل 200 حديث يعملوا بخمسة احاديث 2.5%. من كل 200 حديث تعرفوا نعمل بخمسة يا اخي. مش قال كده احد السلف؟ ادوا زكاة حديثكم. يا فرحتي حافظ 5000 حديث، اد زكاتهم، اعمل بيهم زكاة العلم. ايه يا اخوانا؟ العمل، والعمل بالقلب قبل ان يكون بالجوارح، لان العمل بالجوارح ان لم يكن له رصيد من القلب حقيقي يوصل الانسان الى الاخبات لله عز وجل ويرفع من درجتك عند الله تبارك وتعالى، ربنا يسلم. فقال، قالوا الأمة السحرة والمسحور والذي يعين على نفسه، فإنا نجد قلبه متعلقا بشيء كثير الالتفات إليه، فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات. والأرواح الخبيثة إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليها بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة وبفراغها من القوة الإلهية، فقدت المناعة، فالشياطين تتسلط عليها وعدم أخذها للعدة التي تحاربها بها، فتجدها فارغة لا عدة معها وفيها ميل إلى ما يناسبها، فتتسلط عليها ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره. يبقى علاج السحر قبل ما يحدث انك تقوي مناعتك او مناعتك، ولو ضعف الانسان وحدث له شيء من هذا يقوي مناعته، وكل هذا من هذا الباب. يبقى الامام ابن القيم بيذكر لنا هذا الامر وبيبين لنا ان الرقى والتعاويذ الالهية من الكتاب والسنة هي الاساس. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء يبقى يقصد انهي الرقى التي كانوا يرقون بها في الجاهلية مش الرقى الاسلامية. فجاء عمرو بن حزم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انه كان عندنا رقية نرقي بها من العقرب وانك نهيت عن الرقى. فقال فعرضوها عليه فقال ما ارى بأسا، من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه. يبقى نظر في الكلمات اللي بتقال فوجدها كلمات توحيد ولا كلمات شركية؟ توحيد. ولذلك جاء في حديث عوف بن مالك الاشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ذلك؟ فقال عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وذلك الامام ابن تيمية بيقول ايه؟ ما علماء الاسلام عن الرقى التي لا يفقه معناها لانها مظنة الشرك، لانها مظنة الشرك، وان لم يعرف الراقي انها شرك. ولذلك لو في رقية ما انتش عارف معناها ما تقولهاش، ما ترقيش الا بكلمة عارف. وذلك اشترط العلماء ان ثلاث شروط للرقى: ان لا يكون فيها شرك ولا معصية كدعاء غير الله والاقسام على الله بغير الله، لو في مثلا رقية فيها قسم على الله بغير الله. الثاني ان تكون بالعربية او ما يفقه معناه، يعني مثلا واحد لغته هندي والرقية بالهندية وعارف معناه، ما يجيش عربي يقرأ حاجة بالهندي ما ينفعش، او يقرأ سورياني ومش فاهم معناه، ممكن يكون الكلمات دي فيها ايه؟ شرك والعياذ بالله. الثالث الا يعتقد كونها مؤثرة بنفسه. قال شارح الطحاوية واتفقوا على ان كل رقية وتعظيم او قسم فيه شرك بالله فانه لا يجوز التكلم به، وان اطاعته الجن او غيره. يعني حتى ولو الجن هطيعك بالكلام ده اوعى تقول الكلام اللي فيه شرك، حتى ولو اطاعتك قبائل الجن كلها، والا تكون قد هويت في مهوات والعياذ بالله لا خلاص منها، سلمنا الله وإياه. ونحب أن ننبه على أن الرقى ليست مقصورة على إنسان بعينه. فيش واحد شغلته بيرقي، شغلته بيرقي دي بدعة. أنا أروح لفلان بيرقي، ما تعرفش، دي مش مهنة يا أخوانا. ولو كان إنسان رقيته أو دعوته مستجابة تبقى كرامة من الكرامات، ما يصدرش نفسه إلا تسلب منه، مش كده؟ يتسلب منه. فذلك دايما بنقول من الصنعة. أنت تيجي وثقت في إنسان وجدته من أهل الخير، تيجي له كده وتقول له ارقي، أو ترقي نفسك أنت، نفسك أنت نفسك ترقي نفسك. فمن الممكن أن يرقي الإنسان نفسه، ويمكن أن يرقي غيره، وأن يرقيه غيره، ويمكن للرجل أن يرقي امرأته. ما ياخدش امراته ويروح يلف على المشايخ وكل شيخ يقعد يحط ايده على امراتك، لا لا لا، فعش الكلام ده، فعش، ليس من دين الله عز وجل. وهذه امور بتحدث فيها فتن كثيرة جدا جدا في مسألة انكشاف النساء على شباب الشباب الخريجين، شباب اسمهم ايه، العفاريت دي ولا اسمهم مش عارف اسمهم ايه، ليهم اسم كده، مهنة جديدة مش كده ولا ايه؟ ربنا يسلم. ويمكن للمرأة ان ترقي زوجها، ولا شك أن صلاح الإنسان له أثر في النفع، وكلما كان أكثر صلاحا كان أكثر نفعا، لأن الله يقول إنما تقبل الله من المتقين. رجل صالح، يعني أنت لو جيت على رجل أنت شمت في ريحة الصلاح، خليه يرقيك في السرج. لكن واحد يقولك أنا بارقي ومشهور والناس بتجيله وعربيات والناس من الخليج، اغسل إيدك منه، اغسل إيدك منه. كل اللي اسمهم اللي هم جماعة بتوع الرقية دول المشاهير، خاف منهم وابعد عنهم، احذرهم، نصيحة لوجه الله، احذرهم. سلمنا الله إياكم، ونكتفي بهذا القدر، لنتمم القول في الدرس القادم من شرح التحاوية بمشيئة الله تبارك وتعالى. احنا اختصرنا القول في الكلام في السحر ولم نطل فيه.